بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: النسك الأول الإحرام. خرج صلى الله عليه وسلم لست بقين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر بالمدينة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والفجر والظهر 5 صلوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق أن ذكر المصنف رحمه الله أنه سيفصل في أحكام المناسك على أسلوب التفريع، وقد شرع في هذا الأمر مبتدئا بالنسك الأول وهو الإحرام، ثم ذكر تحته ما يشتمل عليه هذا النسك من أحكام. والنسك هو ما يفعله الحاج من أعمال الحج، فيطلق إطلاقا عاما فيقال نسك الحج، وكما يقول العلماء الأنساك 3: قران وتمتع وإفراد. يقال نسك القران ونسك التمتع ونسك الإفراد، ويطلق النسك على كل عمل من أعمال الحج، فيقال نسك الإحرام ونسك الطواف ونسك الرمي. ولهذا في مسألة في التقصير يذكر العلماء الخلاف في التقصير، هل هو نسك أم تحلل؟ فما كان من الأعمال المشروعة في الحج فهو من الأنساك، فما يذكره المصنف في هذه الأنساك يقصد بذلك أعمال الحج المشروعة، مما هو من قبيل الأركان أو الواجبات أو المستحبات. فابتدأ بالنسك الأول وهو الإحرام، وهنا لنا وقفة مهمة عند معنى الإحرام، وأنا أذكر ما يشيع في الناس من إطلاق هذه الكلمة وما يعنون بها والمعنى المقصود للشارع، لأن كثيرا ما يلتبس الحكم الشرعي لسوء فهم بعض الناس لهذا المصطلح الشرعي. الناس اليوم يطلقون الإحرام على اللباس الذي يعد لبسه لأداء الحج، فيقول الرجل: اشتريت الإحرام وأحضرت معي الإحرام، فيعنون بذلك اللباس، يعنون بذلك اللباس. كما يطلق في اصطلاح الناس اليوم الإحرام على لبس هذا اللباس، فيقول الرجل: لبست الإحرام، أو أحرم الرجل، بمعنى أنه لبس الإحرام. ولهذا كثيرا ما يلتبس على بعض العوام معنى الإحرام الشرعي وما يطلقون عليه أنه إحرام، فإذا ارتدى هذا اللباس يقول: أحرمت. ولربما سأل المفتي فقال له: أحرمت، ثم يرتب المفتي الأحكام على الإحرام الشرعي، وهو في الحقيقة لم يحرم الإحرام الشرعي. وأذكر أن رجلا سأل سؤالا فقال إنه أتى زوجته بعد الإحرام وكان في المدينة، والذي يظهر أنه سأل أكثر من شخص، فقلت له ما الذي تقصد بالإحرام؟ قال أني لبست ملابس الإحرام، اغتسلت ولبست ملابس الإحرام، فسألته عن النية هل نويت هل لبيت؟ يقول نعم نويت. هل لبيت؟ بعد أسئلة كثيرة تبين أنه لبس ملابس الإحرام ولم يعقد النية، فهذا لا يترتب على فعله شيء. وأما لو أتى زوجته بعد أن عقد النية ونوى الدخول في النسك فهذا يترتب عليه فساد هذا النسك الذي حصل فيه الجماع، فينبغي التنبه لهذه الإطلاقات. ما يطلق عليه العوام أنه إحرام وهو ارتداء هذا اللباس ليس هذا هو الإحرام الشرعي المقصود. أما الإحرام الذي هو النسك والذي تترتب عليه الأحكام فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك من حج أو عمرة. وينبغي أيضا أن يفرق بين نيتين، نية النسك ونية الدخول في النسك. وهذا أيضا من الأشياء التي التبست كما حصل لذلك الرجل، يقال له نويت؟ يقول نعم نويت. ما الذي نوى؟ تطلق النية على نية النسك. مثال الآن، كل من أتى من بلده وهو يريد الحج فيقال له هل نويت الحج؟ يقول نعم نويت، وهو ينوي، لكن هذه النية ليست هي الإحرام وإنما هي نية النسك. وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. فنفرق بين أمرين. فالآن كل من نوى الحج وأراد الحج يقال أنه نوى الحج، لكن هذا ليس بمحرم، بل الذي يسير في طريقه الآن من الفندق إلى أبيار علي هذا ينوي النسك، لكن ما هو الإحرام الشرعي؟ هو نية الدخول في النسك. إذا نوى الدخول في النسك فهذا هو الإحرام الذي ينعقد به هذا النسك. فنفرق بين نية النسك وهو أن يأتي من بلاده يريد الحج أو ينوي قبل هذا بأشهر، فهذا يقال نية النسك. وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. بأي شيء ينعقد الإحرام؟ الإحرام ينعقد، أنا أتكلم عن الإحرام الشرعي وهو نية الدخول في النسك، ينعقد بالنية. فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك من عمرة أو حج فهذا يقال أنه أحرم الإحرام الشرعي، وعليه أن يمتنع من كل المحظورات بعد إحرامه. هذا الإحرام ينعقد بالنية، وبعض الناس يظن أنه لا بد أن يتلفظ، لو لم يتلفظ ونوى بقلبه انعقد إحرامه، ولو لم يلبي ولو لم يقل لبيك اللهم حج أو نويت الحج أو العمرة، وإنما التلبية السنة، والإهلال بحج أو عمرة بعد النية هذا من سنن الإحرام وليس هو من شرط الإحرام. ولهذا لو نوى بقلبه نية نوى الدخول في النسك انعقد إحرامه. وبعض الحجاج يسأل، ومن الأخطاء الشائعة، فيقول بعضهم إني أتيت إلى الميقات ولم أنوي، فإذا استفصلت عن حال تجد أنه يقصد بذلك أنه لم يلبي أو لم يتلفظ بالنية، فهذا لا يقال أنه لم ينوي، وإنما هذا إهلال بالحج أو بالنسك أو تلبية، والتلبية السنة. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك وينعقد بالنية، ثم يستحب له أن يلبي، وهي سنة من سنن الإحرام كما سيأتي، وأن يهل بما نوى، كأن يقول لبيك اللهم حجة، وهذا هو الإفراد، أو يقول لبيك اللهم عمرة. ثم إذا حج بعد ذلك في أشهر الحج فهو متمتع، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا هو القران. الإحرام الذي هو النسك الأول يتعلق به ركن وواجب ومستحبات، ينبغي ضبط هذه المسألة. الإحرام يتعلق به ركن من أركان الحج وواجب ومستحبات. الركن هو نية الدخول في النسك، فلو أن رجلا لبس ملابس الإحرام واغتسل وتطيب ولبى وهو لم ينوي بقلبه فهذا لم ينعقد إحرامه. فالواجب، فالركن هو نية الدخول في النسك، والواجب هو أن تكون نية الدخول في النسك في الميقات، في الميقات المكاني. وأما السنن فهو أن يلبي وأن يهل بما نوى، كأن يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجة. قال العلماء إنما يستحب له ذكر النسك لأنه لو نسي يذكره من سمعه يتلفظ بنيته، فيقال له أنت أهللت بالحج أو بالقران أو بالتمتع. أما لو نوى بقلبه ونسي فإن هذا سيقع في إشكال، ولهذا تكلم العلماء في صرف النسك لمن نسي إلى بعض الأنساك، ولهم في ذلك كلام. لكن لو تلفظ بما أهل به فإنه لربما نسي فيسمعه من يذكره بعد ذلك. إذن هذا النسك الأول وهو الإحرام يتعلق به ركن وهو نية الدخول في النسك، وواجب وهو الإحرام من الميقات، والمستحبات وهو أن يهل بما نوى وأن يلبي. ثم إن المحرمين أو أن المحرم له ثلاث أحوال في إحرامه، وإنما نذكر هذه الأحوال حتى يتبين المفارقة في الحكم بين حال وأخرى. الحالة الأولى هو أن يحرم من الميقات، بمعنى ينوي الدخول في النسك من الميقات ويهل بذلك، فهذا أدى الركن والواجب، أدى الركن وهو نية الدخول في النسك، والواجب وهو أنه أحرم من الميقات وأهل ولبى بما نوى، وهذا هو الكمال. الحالة الثانية أن يحرم قبل الميقات، قبل أن يصل إلى الميقات، مثل من أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من المدينة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، فهذا أدى الركن وأدى الواجب وفرط في السنة. أدى الركن بأن نوى الدخول في النسك، والواجب بأن كان هذا الإحرام قبل وصوله إلى الميقات، فهو سيأتي على الميقات وهو محرم، لكنه فرط في السنة في أن السنة أن يحرم من الميقات. ولهذا جاء رجل للإمام مالك قال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يزين له الشيطان، يقول لو أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نية تعقدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي إلى المسجد الحرام وتطوف وتسعى، الشيطان يزين للناس العمل ويقول إن الإحرام من المسجد أفضل من الإحرام من ذو الحليفة. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعقد النية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك أحرم من ذو الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميال، ما هي إلا أميال قليلة. قال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، إني أخشى عليك الفتنة. لما؟ لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والإمام الطبري وابن كثير فسروا الفتنة هنا بأنها كفر أو شرك أو نفاق. فانظروا إلى تعظيم السلف للسنة، قال إني أخشى عليك الفتنة. لماذا؟ لأن الذي فعل لو تأملت حاله كأنه يقدر في نفسه أنه فعل شيئا أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما هناك أحد يريد النقص لعمله، فكأنه استدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. فهذا الذي أحرم قبل الميقات إن كان جاهلا ولم يقصد لعل الله عز وجل أن يعفو عنه، ولكنه فرط في السنة، انعقد الإحرام وكان هذا قبل الميقات وأتى الميقات وهو محرم أدى الركن والواجب، ولكنه فرط في السنة وليس عليه فدية. الصورة الثالثة من أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات ثم نوى وأهل بما نوى به، فهذا نقول أنه أدى الركن في أنه عقد نية الدخول في النسك ولكنه لم يحرم من الميقات، فأتى بالركن وفرط في الواجب في أنه لم يحرم من الميقات، فهذا عليه الفدية لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. وبهذا يتبين الفرق بين هذه الصور الثلاث، من أحرم قبل الميقات أدى الركن والواجب وفرط في المستحب، من أحرم في الميقات أدى الركن والواجب والمستحب وهذا أكمل العمل، ومن أحرم بعد الميقات فهذا أدى الركن ولكنه فرط في الواجب وكذلك فرط في المستحب فيما يستحب له عند الميقات أن يهل بالحج أو العمرة. ثم أيضا ينبغي التنبيه على عدة مسائل في التفريق بين لبس الإحرام ونية الدخول في النسك. يسأل كثير من الحجاج والمعتمرين عمن اغتسل في بيته أو في الفندق في المدينة ولبس اللباس وتطيب ثم ذهب إلى الميقات ونوى، نقول هذا صحيح ولم يفرط في السنة، لأن ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وهو لم يعقد النية إلا في الميقات، أما اللباس والاغتسال فهذا ليس بإحرام كما تقدم، ولهذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام. فالإحرام هو أن تكون النية، أن يعقد النية في الميقات، فمن اغتسل ولبس الملابس فلا حرج عليه وهو لم يفوت سنة وإنما استعد للإحرام لأنه يستعد للنية ونية الدخول في النسك. فهذا حكم الإحرام، وينبغي أن يضبط وأن يعرف معنى الإحرام وهو نية الدخول في النسك. قال المصنف النسك الأول الإحرام وهو على ما تقدم. قال خرج صلى الله عليه وسلم لست بقين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر، أي خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في 24 من شهر ذي القعدة، خرج من المدينة وهو يريد مكة، فنزل بذي الحليفة، وذي الحليفة هي المكان الآن المعروف بأبيار علي، وهي التي فيها مسجد الميقات. وكان سيرهم على الإبل، لم يكن ليس كسيرنا الآن على سيارات دقائق وقد وصل إلى الميقات، يسيرون على الإبل. فوصلها العصر، خرج بعد الظهر ووصلها بعد العصر، فصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، صلى فيها ركعتين ثم بات بها، أي في ذي الحليفة، وصلى بها المغرب ثم بات بها، صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم بات وصلى الفجر والظهر من اليوم الثاني، فصلى 5 صلوات في ذي الحليفة. ثم بعد ذلك خرج بعد الظهر من اليوم الثاني في طريقه إلى مكة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، فهل الحاج اليوم إذا وصل إلى الميقات يصلي قصرا؟ ذي الحليفة الآن اتصلت بالمدينة وأصبحت منها، فلو قصر فلا يحرج عليه، ولو أتم فلا بأس أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة وهي آخر أطراف المدينة ومنها يحرم الحاج، فلو قصر لا بأس. نعم. قال رحمه الله: ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه. لما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، أي أنه اغتسل قبل الإحرام، قبل نية الدخول في النسك. والغسل سنة، الغسل سنة وليس بواجب، ويستحب لمن هو على طهارة من جنابة، وكذلك يستحب للمرأة من غير حيض، ويستحب لها مع الحيض، فإن الحائض لا تمنع من الإحرام. إن بعض الناس يظن أن الحيض يمنع المرأة من الإحرام، فالحيض لا يمنع المرأة الحائض من الإحرام أن تنوي إذا جاءت للميقات، ويسن لها الغسل ولو لم تطهر من حيضها، فهو سنة للحائض ولغيرها، ولو ترك الاغتسال انعقد إحرامه، ولكن الاغتسال أفضل. نعم. قال رحمه الله: ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم، ثم استدامه ولم يغسله. قال: ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك. طيبته عائشة رضي الله عنها، وهذا الطيب من سنن الإحرام، كما قالت عائشة: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، عندما أراد الإحرام وعندما تحلل من الحج وأراد أن يطوف بالبيت تطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها، أي أنها أخذت الطيب ووضعته على النبي صلى الله عليه وسلم، طيبته بيدها بذريرة، والذريرة هو نوع من أنواع الطيب، يكون خليطا من أنواع الطيب وعلى هيئة الذرور، أي أنه ليس بمعجون، وإنما على هيئة الذريرة الذي سحق من أنواع الطيب ويذر على البدن. وطيب فيه مسك، وطيب آخر فيه مسك، والمسك سائل، فإذا جعلت الذريرة عليه بقي وثبت. طيبته في يديه ورأسه، ومن هنا يستحب أن يكون الطيب في البدن، وفي الرأس وفي اليدين، ولا يطيب الإحرام اللباس، لأنه إذا نزعه بعد ذلك يكون كأنما استحدث طيبا في يديه ورأسه عليه الصلاة والسلام. حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، وبيص المسك هو بريقه ولمعانه، فإنه إذا جعل على مكان ظهر له بريق ولمعان، رؤية في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، في مفارق شعره في رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم استدامه ولم يغسل، أي استدام الطيب، وهذا دليل على أن استدامة الطيب لا بأس به، وما بقي في بدن المحرم من الطيب لا بأس به، كما يظن البعض أنه إذا غادر الميقات وبقي شيء من الطيب له رائحة أنه ينبغي له أن يغسله، لا بأس باستدامة الطيب وما بقي من رائحة أو لون على البدن إذا كان قد وضع قبل الإحرام. وأما إذا تعرض لطيب بعد الإحرام فعليه أن يغسله، لأن هذا طيب حصل بعد الإحرام فينبغي له أن يزيله، وأما ما كان عند الإحرام فله أن يستديمه ولا يضره ولم يغسله. نعم. قال رحمه الله: ثم لبس إزارة. ثم لبس إزارة، والإزار هو اللباس الذي يكون على الجزء الأسفل من البدن، والرداء هو ما يكون على الجزء الأعلى من البدن. نعم. قال: وصلى الظهر ركعتين. وصلى الظهر ركعتين من اليوم الثاني، ثم غادر بعد ذلك ونوى بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى الظهر في ذو الحليفة. نعم. قال: ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، أهل بالحج والعمرة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران، لأن الإهلال بالحج والعمرة هو القران، والإفراد هو أن يهل بالحج، والتمتع هو أن يهل بعمرة ثم بعد ذلك يحج من عامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، كما سيأتي في كلام المصنف أن نسكه كان القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في مصلاه. اختلف في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في مصلاه أو عندما استقل ناقته أو عندما صعدت به البيداء، فاختلف في إهلاله عليه الصلاة والسلام. والحديث أو القول بأنه أهل في مصلاه جاء في حديث ضعيف كما ذكره هنا المحقق، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المواطن الثلاث، فكل نقل ما عرف من هديه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فإن أهل في مصلاه أو عندما استقل دابته أو راحلته أو عندما صعد البيداء فكل ذلك حسن، لأنه إهلال بالحج في الميقات. نعم. قال رحمه الله: وقلد قبل الإحرام بدنته بنعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. قلد قبل الإحرام بدنته بنعلين، التقليد سنة، وهو من السنن المعروف في الجاهلية المأثورة عن إبراهيم عليه السلام، وهو تقليد الهدي الذي يساق إلى مكة حتى يعرف. والتقليد هو أن يقلد الإبل، أن يقلدها بنعلين أو بغيرهما مما هو مشهور ومعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر الذي كان معروفا في الجاهلية لما فيه من المصلحة، لأن تقليد الهدي في سوقه يعرفه الناس ويعرفون أنه مما جعل للبيت فيعظمونه ولا يتعرضون له. فقلد النبي صلى الله عليه وسلم بدنته بنعلين. قال بعض أهل العلم مفهوم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلد إلا بدنة واحدة بنعلين، وأن هديه كان بدنة واحدة، والصحيح أن هديه كثير وكان ما يقرب من 100 من الإبل، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد بدنة واحدة وأشعرها، ولعله أمر غيره أن يقلد بقية الإبل وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. والإشعار أيضا مما هو معروف في الجاهلية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والإشعار هو أن يشق سنام الإبل من الجهة اليمنى بحربة أو بسكين حتى يدميها، ثم يسلت الدم أي يزيل الدم عنها فيبقى أثره على الإبل وبه تعرف. نعم. قال رحمه الله: والدليل على أنه أحرم قارنا 27 حديثا قد ساقها الحجة بن القيم في الهدي ورواها عن 17 صحابيا قائلا في إهلاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك. ثم ذكر المصنف الدليل على أنه أحرم قارنا. قال: الدليل على أنه أحرم قارنا 27 حديثا قد ساقها الحجة الإمام ابن القيم في الهدي، أي أن ابن القيم أورد هذه الأحاديث وهي دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالإقران بالقران في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، لأن الناس اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنى العلماء بضبط ذلك وذكروا الأدلة على إحرامه عليه الصلاة والسلام. قال: ورواها عن 17 صحابية، أي نقلوا أن إهلاله كان بالقران عن 17 صحابية رضي الله عنهم قائلا في إهلاله، قائلا في إهلاله وفي تلبيته، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. والإهلال على قسمين: تلبية عامة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتلبية خاصة أن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ويسمي النسك. وإذا حج عن غيره يقول لبيك اللهم حجا عن فلان، لبيك اللهم عمرة عن فلان، أو يقول عن فلان لبيك اللهم لبيك. فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التلبية بغيرها كما كان بعض الصحابة يلبي لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فمنهم من كان يلبي بهذه وبهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته هذه. ومن تلبيته لبيك إله الحق لبيك، فهذه أيضا من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لبيك أي استجبت لأمرك ولنداء خليلك في أذانه بالحج. ومعنى لبيك اللهم لبيك استجبت استجابة بعد استجابة، وفيه الصدع بالتوحيد، أن هذه التلبية هي لله لا شريك له. وهذا هذه التلبية مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن الإنسان عندما يصلي يعظم الله، يقول الله أكبر، وهذا توحيد. وعندما يدخل في الحج يعظم الله ويلبي، قل لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا الدليل على أن العبادات كلها يجب أن تكون خالصة لله، لا يريد بها رياء ولا سمعة، لا يريد مالا ولا يريد شهرة، إنما يريد بها وجه الله. وهذا مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يتواطأ قلبه ولسانه وعمله على التوحيد، فقلبه مخلص لله ولسانه ينطق بالتوحيد، وعمله أنه يصرف العبادة لله عز وجل يريد بها وجه الله، فهو موحد بقلبه وبلسانه وبعمله. والتلبية السنة، يلبي عند إحرامه في طريقه حتى يصل إلى البيت، ثم يشرع بعد ذلك الدعاء في الطواف. نعم. قال رحمه الله: ومن هديه صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحرم به، كما أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا. أيضا ذكر من هديه أنه كان يذكر أو يسمي ما يحرم به من النسك، كأن يقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجا. وقد سبق أن هذا من السنن، فإنه لو نوى بقلبه انعقد الإحرام، لكن لو سمى أفضل، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ولم يرد في نوع من أنواع العبادة التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة، أما بقية العبادات فإنه لا يتلفظ بالنية، ولا كذلك في بعض الأنساك في الحج مثل الطواف والسعي، لا يقول اللهم إني نويت طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع، أو نويت أن أسعى سعي الحج، أو نويت أن أقف بعرفة، هذا ليس بمشروع. كذلك التلفظ بالنية في الصلاة كما نلاحظ ونسمع من بعض العوام يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من البدع. النية محلها القلب، فلم ترد السنة بالتلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة، فالدين اتباع. إذا تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة وبالنية تلفظنا بها، وهذا تلفظ بنوع النسك الذي نوى. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا ليس فيه تلفظ بالنية، لأنه ما قال اللهم إني نويت الحج، وإنما قال لبيك اللهم حجا. وإن قال اللهم إني نويت الحج فلا بأس، لكن عندما قال لبيك حجا فإنه تلفظ بنوع النسك. وعلى كل حال فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم، وأما ما عدا ذلك من التلفظ بالنية في بقية العبادات فليس هذا من السنة، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. بعض الناس يقول كيف أصلي وأنا لم أخبر بنيتي؟ الله مطلع على قلبك ويعلم ما الذي أردت، وكما أنك لا تقول اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصيام، اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا، وحتى الآن في الركوع تقول اللهم إني نويت الركوع، نويت السجود، ما تقول هذا، هذه عبادة تفعل والله مطلع ما الذي أردت بركوعك وسجودك وقراءتك وصلاتك. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالتلبية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل عليه السلام أتاه فأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم، قال كان من هديه رفع الصوت بالتلبية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل عليه السلام أتاه فأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فامتثلوا ذلك، وكانوا ما يسيرون في الطريق مرحلة يسيرة حتى تبح أصواتهم من صدعهم بالتلبية رضي الله عنهم. فهذا في حق الرجال. وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي بقدر ما تسمع نفسها أو جارتها. أما إذا كانت بحضرة رجال فإنها لا تتلفظ بحيث يسمعها من بجوارها من الرجال، وإنما تلبي في نفسها. أيضا مما ينبه عليه في التلبية أنه ليس من السنة ما يفعله بعض العوام يلددون التلبية الجماعية، ليس من السنة، وإنما كل إنسان يلبي بنفسه، ولأن هذا استحضار واستشعار هذه الكلمات، كلمات التوحيد. فبعض الناس يردد مع الناس ولا يستشعر ما يقول، فينبغي الإنسان أن يخلص النية لله عز وجل في هذه التلبية، ويتلفظ بلسانه وهو يتأمل ويتدبر معاني هذه الكلمات ويستشعرها بقلبه. مما ينبه عليه أيضا يعني أن لا تكون هذه التلبية كما تقدم جماعية، مما ينبه عليه أن لا تكون هذه التربية التلبية بألحان مطربة، لأن بعض الناس كأنه يتغنى يطرب نفسه وغيره بالتلبية، فليس هذا هو المقصود، إنما يلبي تلبية دون أن يلحن، يستشعر هذه الكلمات، وأن هذا مما شرع له عند الإحرام. أيضا مما ينبه عليه بعض الناس يظن أنه إذا لبى مرة لا بد أن يكرر هذا 3 مرات، لا يلزم. وما ورد في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمد أن يلبي 3 مرات، فله أن يلبي ما شاء ولو 100 مرة، وله أن يلبي مرة واحدة. وسيأتي متى يلبي وتؤكد التلبية في بعض المواطن، لكن لم يرد أنه كان يكرر هذا 3، وإنما الذي ورد في الدعاء أنه كان إذا دعا كرر دعاءه 3، وكذلك في دعائه على الصفا وعلى المروة أنه كرر هذا 3. أما في التلبية ما ورد أنه يكرر التلبية 3 مرات. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم التلبية إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبات وأواخر الليل، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة كما سيأتي. نعم، كان من هديه عليه الصلاة والسلام التلبية إذا لقي ركبا، يعني مر بأناس في الطريق وهم الركب الذين يكونون على رحالهم، أو على أكمة وهي المكان المرتفع، أو هبط واديا وهو المكان المنخفض، وفي أدبار المكتوبات وفي أواخر الليل. وهذا جاء في حديث ذكر المحقق هنا أنه ضعيف، ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا لقي الركب. وعلى كل حال فالتلبية مشروعة وهي سنة في الطريق وفي كل مكان. ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة في كل مسيره، سوى الطواف، فإذا طاف بالبيت فإنه لا يلبي، سنة الدعاء، فإذا وصل إلى البيت فإنه يقطع التلبية، لأن المقصود بالتلبية هو أنه يلبي لأداء النسك، فهو شرع في بعض النسك من والطواف فإنه يقطع التلبية ويدعو الله عز وجل، فإذا غادر وكان قارنا ما زال على إحرامه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وأما من أتى بعمرة فطاف وسعى وتحلل فإنه يقطع التلبية عند ذلك لأنه أنهى النسك. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليك. المؤلف لم يذكر مسألة الاشتراط، حبذا لو تشيرون إليه.